فإن الله تعالى أضاف البيت إليه على سبيل التشريف، وأما على سبيل الخلق فإن غير البيت أيضا داخل في كونه مخلوقا لله كرب العرش. هل نقول إن الله لما أضاف ربوبيته العرش اقتضى ذلك أن لا يكون ربا لغيره؟ لا، ما نقول هذا، فالتخصيص لا يمنع التعميم. نعم. كما قال صح انتفاع الرساله. طيب كيف ذلك؟ لان كل رسول اذا ارسله الله تعالى لاجل ابلاغ كلامه، واذا كان ليس متكلما كيف يبلغ كلامه؟ نعم احسن. وكل رسول بوحده، وكل رسول بوحده تمام. نعم ثاني. نعم يلزم منه أن يقال كل كلام الخلق كلام الله، لأن الله خلقه، لأن الله خلقه. فإذا قال هو إن كلام الله أضافه لنفسه، نقول إضافته هذه لا تمنع أن يكون غيره من كلامه، لأن كل مخلوق نسب إليها على خلق الخلق كما أضاف ربوبيته لنفسه. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. نعم لازم صح أنه إذا انتفت صفة الكمال والكلام كمال لازم من ذلك أن ينفصل بالنقص وواصل. فإذا قال إنما يلزم ذلك فيما كان قابلا دعنا نقول الكمال كما سبقته بشيء أشد في النقصان، لأن يعني إذا جعلتموه غير قابل للكلام وهو كماله فقد يصحمه بوصف أبلغ من وصفه بالخرص، أشد نقصا من وصفه بالخرص، لأن الأخرس أفضل من الجدار أصلا. نعم، لأن الأخرس في الأصل قابل للكلام الذي هو الكمال، بخلاف الجدار من إذا أقبل ذلك فهو أنقص من الأخرس. واضح؟ إذا هؤلاء فروا من شيء ووقعوا في شيء شر منه، وهكذا كل مبتدع، كل مبتدع بل كل مبتدع على سبيل العموم فإنه يفر من شيء ويقع في شيء شر منه. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والله أخبر في الكتاب. فصل في التفريق بين الخلق والأمر قبل الفصل قبل الفصل. فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، وذاك في الفرقان وكلاهما عند المنازع واحد، والكل خلق ما هنا شيئان، والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه، وذاك في القرآن. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. فالله بعد الخلق أخبر أن قد سخرت بالأمر للجريان، وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان.